رسالة باعثها المستمع صالح من الرياض يسأل عن بقاء المعلمات في المسجد لتدريس القرآن مع العذر الشهري، ويسأل عن أخذ راتب مسجد لا يصلي فيه الإمام إلا فرض الظهر فقط. يسأل عن صلة الرحم المرادة وهل يصل جميع رحمه. يطلب نصيحة للشباب الذين ينامون في نهار رمضان. توفيق رجاح من الجزائر يسأل عن طريقة معينة يتبعها بعض الرقاة في بلده. المرسلة نون لام سين تسأل بأنها تركت صوم شهر رمضان عند بلوغها جهلا منها، فماذا عليها؟ على بركة الله نبدأ في عرض أسئلة هذه الحلقة. هذه رسالة باعثها المستمع صالح من الرياض يقول: ما حكم بقاء معلمات القرآن الكريم في المساجد يعلمن البنات القرآن الكريم وعليهن العذر الشهري، مع العلم أن المكان الذي يدرسن فيه مفصول عن المسجد ولا يستخدم إلا في رمضان لصلاة التراويح بالنسبة للنساء، وهذا الأمر تسبب في حرج شديد لبعض النساء، أفتونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. لا شك أن أفضل الأعمال التعليمية تعليم القرآن الكريم وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن أنفع التعليم ما كان في المساجد بالنسبة للرجال، وأما النساء فالأفضل أن يكون تعليمهن داخل المنازل، الأفضل للمرأة أن يكون مستقرها ومكان أنسها وراحتها بيتها، والتعليم أفضل ما يكون فيما أعد لتعليم البنات. والمرأة الحائض لا تمكث في المسجد، وما أعد من المسجد مصلى للنساء حكمه حكم المسجد، هو مسجد، وإن كان لا يستفاد منه في غالب السنة إلا في رمضان، لأن المسجد إذا لم يكن مسجد جمعة قل أن تحضر النساء إليه، فلو يجعله ذلك غير منسوب للمسجد، والحائض لا تمكث في المسجد، لو مرت أو أدخلت شيئا للمسجد أو أخرجت شيئا منه فلا حرج، لكن مكثها في المسجد وهي حائض لا ينبغي ولا يجوز. أحسن الله إليكم. انتشرت بحمد الله عز وجل مدارس تحفيظ القرآن الكريم في مساجدنا، هذه نعمة تستحق شكر الله عز وجل أولا ثم شكر المسؤولين القائمين عليها. هل من نصيحة للآباء بضرورة أن ينخرط أبناؤهم في هذه المساجد؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وخير علم على الإطلاق هو القرآن الكريم وعلومه، وأفضل ما تقرب العبد بتعلمه أن يتعلم كتاب الله ويعلم معانيه ويعمل بذلك، وإلا فإن علما لا يعمل به يكون حجة على المتعلم وشاهد تضييع وتفريط. وينبغي لكل رجل ولكل امرأة أن يحضوا أبنائهم على تعلم القرآن، وأن يحضوهم على تعليمه، وأن يجتهدوا في ذلك، لأن تعليم القرآن الكريم من أسباب حفظ هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا وتكفل بحفظه. يقول جل من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظه في الصدور من أسباب حفظه وبقائه وانتشاره بين الناس. وأعظم هدية يهديها الأب أو الأم للناشئ أن يجعله متعلقا بكتاب الله، متفهما لمعانيه، راغبا في دراسته وحفظه، معوذا نفسه أخذ راحته بقراءة القرآن. وكلما شاع تعلم القرآن وانتشر حفظه بين الناس كلما كان ذلك من دلائل الخير وصادق التقرب إلى الله، فنسأل الله التوفيق لذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أيضا: لدينا مسجد في العمل لا يصلى فيه إلا الظهر فقط، سؤالي ما حكم أخذ الأجرة لإمام يصلي فيه الظهر فقط؟ إذا كانت هذه المكافأة مخصصة من الجهة المسؤولة العالمة بأن هذا المسجد لا يصلى فيه سوى صلاة الظهر فلا حرج. أما إذا كانت المكافأة من جهة تتوقع أن الإمام يصلي الأوقات الخمسة فلا يحل له ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الرحم التي توصل شرعا؟ هل يجب علي صلة جميع الأقارب، بمعنى أني آثم إذا لم أصلهم، أم أن الرحم محددة؟ الرحم غير محددة، وإنما هي في قرابات الأب وقرابات الأم، هذه هي الرحم التي أمر الله أن توصل، ولا تحديد وإنما لا تعسير ولا حرج. لا يقال مثلا لمن هو من قبيلة كذا جميع هذه القبيلة ذو رحم لك، وإنما هي الرحم المعروفة للشخص كأبناء عمه وأبناء خاله وأبناء عم أبيه وأبناء خال أبيه وأبناء عماته وإن علونا وأبناء خالاته وإن علونا وأمثال ذلك. فإذا فرض أن إنسانا يتصل بأناس في جده الرابع فهؤلاء كلهم ذو رحم، لكن الواجب المتعين هو صلة أقرب الأقارب كالأصول والفروع والحواشي، الآباء والأبناء والأعمام والعمات والأخوال والخالات. وكلما كان الإنسان أكثر وصلا لقراباته وهم من ذوي رحمه كلما كان أقرب لرضا الله جل وعلا، لأن الله يصل من وصل الرحم ويقطع من قطع الرحم. ولما خلق الله الخلق خلق الرحم فأخذ قائمة العرش قائمة العرش وقالت: هذا مكان العائد بك من القطيعة. فقال الله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، إلى آخر الحديث. والوصل ليس بالإطعام والكسوة وإنما بالمستطاع. لا يقال الإنسان صل رحمك، اذهب إليهم في كل يوم واستقبلهم في كل يوم، فهذا فيه مشقة كبيرة، وإنما تتعاهدهم بالسؤال عن مريضهم وعيادته واتباع الجنازة وإظهار السرور لما يسرهم مما لا معصية فيه ومشاركتهم في ما يسوءهم في تحمله وأمثال ذلك. ومن أعظم بل أعظم الصلات أن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، والله المستعان. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة المستمع صالح من الرياض يقول: نعاني في شهر رمضان المبارك من شباب قتلوا كل المعاني السامية لهذا الشهر، فما هي إلا لحظات بعد السحور ويرمون أنفسهم نوما إلى قبيل المغرب، يمسكون عن الأكل والشرب والصلاة، وجهوهم وأمثالهم جزاكم الله خيرا. هذه في الحقيقة من النوادر وليست من الشيوع بمكان. لا شك أنه قد يوجد من ينام إلى ما بعد صلاة الظهر، وقد ينام عن صلاة الفجر، وهذا مضيع وهو ضائع أيضا في نفس الوقت. والذي يجب أن يكون عليه المرء أن يخاف الله جل وعلا ويراقبه فيما يأخذ وفيما يدع، في انشغاله وعمله وفي راحته وسروره، يراقب الله يشكره على النعم ويخافه ويرجوه لإزالة النقم. ثم إن من ينام عن صلاة الفجر وهو عالم بأنه لن يقوم لصلاتها ويستمر في نومه إلى ما بعد صلاة الظهر، هذا صلاته لا تصح، وهذا حكم من تعمد ترك الصلاة. لأن من نام قاصدا النوم عند الفجر عالما وكان عالما أنه لن يستيقظ للصلاة ولن يستعد للاستيقاظ، فهذا كمن أراد أن يترك الصلاة، ولو مات على تلك الحال مات ميتة سيئة والعياذ بالله. الواجب على الآباء والأمهات والإخوة والقرابة أن يتعاونوا فيما بينهم بالبر والتقوى، وأن يتناهوا عن الإثم والعدوان. والواجب على الشباب أن يخلصوا لله العمل، وأن يحسنوا علاقتهم بربهم جل وعلا، فالفوز في مناصب الدنيا ومطالبها إنما هو من الله، والنجاح في أداء الامتحانات من دراسات أو وظائف إنما هو من الله. والذي يريد أن يعطيه الله جل وعلا عطاء كريما عليه أن يتخلق بالأخلاق الكريمة، وأن يتجنب المحرمات التي أعظمها بعد الشرك بالله ترك الصلاة. ورمضان ليس ميدانا للهو والغفلة، ومجالا للنوم والإخلاد إليه مع ترك الصلاة، وإنما رمضان ميدان من الميادين الفسيحة للمتاجرة مع الله جل وعلا. فإن من دخل رمضان عليه وخرج عن دون أن يفوز بالنجاة من عذاب الله فهذا خائب خاسر، يبعده الله جل وعلا. لأن رمضان شهر العتق من النيران، رمضان شهر البذل والإحسان على الفقراء والمحتاجين، رمضان شهر المتاجرة والمثابرة على الطاعة، رمضان شهر عمارة المساجد وتلاوة القرآن وصيانة الألسن. ينبغي أن يظهر أثر رمضان على البيوت وسكانها، على الناشئة في تخلقهم، على الكبار في حرصهم واجتهادهم في أداء هذه الطاعات التي لا تكثر كما تكثر في رمضان، أن يحصل الإنفاق ابتغاء وجه الله، أن تتلمس حاجات الفقراء وخلاتهم بسد الخلة ورفع الضائقة وتفريج الكربة، رجاء تفريج الكرب من مفرجها جل وعلا. فنسأل الله التوفيق واللطف. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع توفيق رجاح من الجزائر، رسالة طويلة جدا حول طريقة من طرق الرقى، رأيت بعد إذن فضيلتكم أن أجزئها حسب ما أراه مناسبا لتعليقكم. يقول: أولا، يجلس الراقي ومعه المريض، سواء كان مسحورا أو مربوطا أو به عين أو مصابا بجن أو ممسوسا. ثانيا، تفتتح الجلسة بخطبة الحاجة عادة. ثالثا، إذا كان المريض امرأة يشترط وجود محرم أو زوج، وتؤمر باللباس الشرعي من قفاز ونقاب وجلباب، ولا يلمسها الراقي بل يضع يده على يد المحرم أو الزوج بعد وضع هذا الأخير يده على المرأة. رابعا يؤتى بكاس مما تقرأ فيه بعض الآيات وبعض الأذكار ثم ينفث الراقي في هذا الماء. لا شك أن الرقى نافعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقى وقالوا رقى كنا نسترقي بها في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالرقية من كلام الله جل وعلا ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والأدعية الواردة ونحوها من أنفع ما يعالج به المرأة، لأنه يظهر فيها الافتقار من الراقي والمرقي. الراقي يفتقر إلى الله في طلب إجابة دعائه والانتفاع برقيته، والمرقي متطلع للشفاء من الله لأنه يعلم أن الراقي لا يشفي. لكن اتخاذ طريقة وسلوك سبيل يظهر من يفعل ذلك أن هذا هو المشروع، هذا نوع من الابتداع. والأعمال إذا رافقتها البدعة وإن ظهر لها أثر فإن لها آثارا خطيرة على دين الراقي. ما فائدة وضع الراقي يده على المحرم ووضع المحرم يده على من يراد رقيتها؟ هل هناك جريان أمور تسير من يد الراقي إلى هذا إلى ذاك، وجريان كجريان الدم، أو أن في ذلك تيارا سائرا من يد الراقي إلى أن يصل إلى المرأة؟ هذا عمل لا أصل له. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا رقى المريض دعا له، وكان يرقى الحسن والحسين رضي الله عنهما في سورتي المعوذتين بعد نزولهما. هذا العمل الذي سمعته من حيث الأدعية، سؤال الله جل وعلا، سؤال الله جل وعلا لا حرج فيه، والطريقة التي يصنع هذا السائل أو هذا الراقي طريقة لا أصل لها عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذكره من تحجب المرأة الحجاب الصحيح من ستر الوجه والكفين فعمل جميل وحسن، لأن المرأة كلها فتنة للرجل، وكذا الحال بالنسبة للمرأة، الرجال فتنتها. فكلما كان الإنسان مبتعدا عن مثيرات المشاعر السيئة وآخذا بأسباب الحيطة ومعتمدا على الله ثم على الصيانة، كان أرجى بأن يستفاد منه. أحسن الله إليكم. يستمر أيضا يقول: في أثناء القراءة في الكأس يطلب من المريض إن كان متعلما أن يقرأ المعوذات في نفسه قبل الشروع في الرقية، وبعد الفراغ من القراءة يطلب من المريض أن يسمي الله تعالى ويشرب من هذا الكأس، ثم يطلب منه أن يغمض عينيه ويضع الراقي يده على جبين المريض بعد أن يبلها بالماء المرقي فيه، ثم يقرأ في أذنه اليمنى ما قرأه في الكأس أو بعضه. وعند الشروع في القراءة يطلب من المريض أن يتخيل الباب الخارجي لبيته، فتراه لا يرى المريض، فتارة لا يرى المريض شيئا، حتى يطلب منه أن يدعو الله عز وجل ويتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فيقول: اللهم من آذاني بسوء بقصد أو بغير قصد فأتي به الآن، فيرى من آذاه بإذن الله، وتارة يراه بمجرد قراءة الراقي دون الدعاء، علما بأن الراقي لا يرى شيئا مما يراه المريض. وهذه طامة من الطوام، والذي يبدو لي والله أعلم أنه إنما يرى شيطانا يتصور له. وهذا الراقي قد يكون يستخدم الاستعانة بالجن والشياطين، والجن يستطيعون التصور بصور شتى، من بني آدم أو من بهيمة الأنعام أو من سائر دواب الأرض. والادعاء بأن هذا كذا وهذا كذا، هذه من الحيل والأعمال التي يراد فيها أو منها استجلاب الكسب. وزعم هذا الراقي أنه لا يرى شيئا قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، ولكن لا يخبر، ليوهم هذا المريض أنك أنت الذي عرفت من أصابك عندما رأيته، ويوهمه أنه مع أنه الراقي لم يرى شيئا، وإنما الذي يرى من أصابه بالسوء فقط. وهذه كلها من الحيل الباطلة لأكل أموال الناس بالباطل، فينبغي الحذر من هذا وأمثاله. يستمر أيضا يقول: وبعد رؤية المريض للجن أو الساحر أو العائن، يأمره الراقي بأن يتكلم معه، فيقول له مثلا: لماذا آذيتني؟ ويأمره بالتوبة، ويطلب منه أن يريه موضع السحر سواء كان أمام الباب أو في الأكل، ثم يطلب منه أن يناوله السحر ويضعه في الكأس، ولا يراه أحد من الحاضرين إلا المريض، وتكمل الرقية على هذه الطريقة حتى يحصل المريض على كل ما أصابه من ذلك الساحر أو أعوانه. ثم يطلب الراقي من المريض أن ينظر إلى معدته، وبالفعل يراها، فإن كان فيها شيء من شعر أو أي سحر استخرجه ووضعه في الكأس مع باقي الأشياء، وإلا حمد الله على أنه لم يجد شيئا. وهذه من الخزعبلات الباردة والدعاوى الكاذبة والاحتيال المقيت على ما في جيوب عباد الله، نسأل الله العافية. يستمر في تزكية أولئك يا صاحب الفضيلة، يقول: مع أن هذه الطريقة لا علاقة لها بالتنويم أو استحضار الأرواح، بل إن ممارسي هذه الرقية لا يعلمون عن التنويم أو استحضار الأرواح شيئا البتة، وهم معروفون بالصلاح. لا شك أن من أراد أن يستهوي أفئدة الناس ويستجلب ثقتهم وطاعتهم له وإحسانهم الظن به، لا يتظاهر لهم بأنه يكسب المال، ولا يتظاهر لهم بأنه يعطل القرب والطاعات، وإنما يتظاهر لهم بالصلاح. لا يؤخذ ما في جوب المساكين إلا بإظهار الولاية، وأن الرجل وأن الشخص من أولياء الله. وهذا أيضا من مخادعة الله، وإنما يخدعون أنفسهم، ومن استعمال التدين مطية لكسب الدنيا، وهذا من الضلال المبين، نسأل الله العافية. عمل لا يحل بل هو محرم. أحسن الله إليكم. آخر قضية يعرضها المستمع يقول: أن هذه الطريقة ربما يكون واضع السحر أحد أقارب المريض أو الجيران، وحدث بسبب ذلك فتن وشحناء كثيرة، فبما تنصحون أولئك؟ أنصح المرضى قبل كل شيء بعدم تصديق هؤلاء المشعوذين، وتجنب الذهاب إليهم، فإنهم إن صدقوا بأنهم يحضرون أحدا فهم كهنة مستخدم الجن، وتصديقهم كفر بما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كذبوا وخيروا للناس خيالات لا أصل لها، فهذا فيه استسلام هؤلاء الفقراء لخدع هؤلاء الأبالسة، يجب أن يجتنبوا، وأن يحذرهم الإنسان، وأن يحذر الآخرين منهم وينصحه باجتنابهم. أحسن الله إليكم، هذه رسالة بعثتها المستمعة نون لام سين، تقول بأنها فتاة عندما كانت في 13 من عمرها جاءتها الدورة الشهرية ولم تصم، لم تصم ذاك الشهر جهلا منها، ولأن أهلها قالوا بأن الإنسان لا يبلغ إلا عند 15، مع العلم أنها كانت تصلي أحيانا وتترك الصلاة أحيانا، ماذا عليها الآن وهل عليها كفارة؟ بالنسبة للصيام عليها أن تصوم تقضي ذلك الشهر، وما تركته من الصلوات لا تقضي، لا قضاء عليها، هي لم تترك الصلاة كفرا وإنما للجهل وصغر السن. وأما من ترك الصلاة متعمدا تركها ولم يصم لا يؤمر بقضاء ذلك الصوم، لأنه بتركه الصلاة كفر، والكافر لا يخاطب بالصيام قبل أن يؤدي الأركان العظمى.